كل حرف سواد والسطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبارة هو الدليل في طريق سواد كل شبر في أرض الله كتاب الله رب العباد سواه يبقى الحصارة نور وخل كل الحياة عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف الوصف. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليك. إذا عايز أن يقول القرآن رسالة ربنا للبشرية كلام الله الرسالة الخاتمة الخالدة للبشرية. انت فاهم احنا بنقول؟ انت فاهم هذا الكتاب معناه ايه؟ كلام ربنا لينا. الصحابة لما كانوا يسمعوا يا ايها الذين امنوا ايوه يا رب نعم ربنا في رسالة ربنا بيقولها لي دلوقتي. انت فاهم يعني ايه القرآن؟ القرآن اللي ربنا سماه هدى وشفاء ونور وهداية وحق. شوف الآية تقول لك إيه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. شوف الآية تقول لك إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يشفي الصدور شفاء ورحمة للمؤمنين. شوف الآية تقول لك إيه؟ وأنزلنا إليك نورا مبينا نور ينور حياتك. الصحابة بيقول لك كنا بنعرف قارئ القرآن من النور بنشوفه على وشه وعلى لسانه. أيوة ده بيقرأ القرآن. بص وشه عامل إزاي؟ بص لسانه بيطلع إيه؟ ده القرآن. القرآن يا جماعة اللي أنا أقدر أقول وإنت تقدر تقول وإنت مستريح وإنت فاهم إن هو روح جديدة تخش على روحك. شوف الآية تقول لك إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. عايز تقوي روحك؟ عايز إرادة جديدة؟ عايز قوة في قوتك؟ عايز روح في روحك؟ اقرأ القرآن. معقولة؟ كل يوم بتقرأ فيه القرآن روح جديدة. هات انت متخيل؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. خد إرادة جديدة، خد قوة جديدة. اسأله اللي بيقرأ القرآن كل ما يقرأ جزء كل ها هتقرأ قد ايه في اليوم بقى؟ جزء ولا اثنين؟ وبالليل هتقرأ قد ايه؟ تخيل عايز إرادة داخل على مشروع مهم، داخل على جوازة، داخل على على على امتحانات مهمة، عايز تاخد روح، عايز تاخد إرادة، اقرأ القرآن. وكذلك يبقى نور وهدى وشفاء وروح جديدة. ده القرآن، ده القرآن. عايز تعرف القرآن؟ القرآن حول أمة ترعى الغنم لأمة ترعى الأمم. 40 سنة بالكتاب ده أمة بترعى غنم حولها الأمة بترعى أمم. معقولة؟ شوف الآية تقول لك إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلنا به الموتى. يعني إيه الآية دي؟ القرآن دون ينفع إن إحنا نحرك. لو كان يتحرك به الجبال كانت اتحركت، لو كانت تتقطع به الأرض كانت اتقطعت، لو كانت يتكلم به الموتى كانوا صحوا وفهموا. بل لله الامر جميعا. علشان كده كل انتصارات الامه كانت في رمضان لما بيقروا القران. حطين، بدر، فتح مكه، دخول الاندلس، ها العاشر من رمضان، 6 حرب 6 اكتوبر، المصحف ده خلي بالك المصحف ده يصلح حياتك والله يا جماعة. في رمضان السنة دي المصحف ده يصلح حياتك. يصلح حياتي؟ بص الآية تقول لك إيه؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يعني فيه ذكركم مستقبلكم وشرفكم ونهضتكم وعزتكم. الكتاب ده لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. كان في واحد من الصحابة اسمه الأحنف بن قيس، جميل جدا جدا جدا، كل يوم يصحى الصبح يفتح المصحف مش عشان يقرأ، يقول لأنظر كيف يذكرني ربنا النهاردة. مش هو بيقول فيه ذكركم ربنا بيقول عليا إيه؟ فيفتح ويبص، يفتح كده زي ما يفتح فيلاقي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فيقول لست من هؤلاء. فيفتح ثاني يوم فيلاقي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فيقول لست من هؤلاء. فيفتح ثالث يوم، شايف عايش مع القرآن إزاي؟ فيفتح ثالث يوم فيلاقي ربنا بيقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فيقول أنا من هؤلاء. أنت واخد بالك عايش مع القرآن إزاي؟ هو الدليل في طريق سواديهم كل شبر فرد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا واقف الآن في أرض الجنة، كانت أرض الجنة، أنا واقف في المكان اللي ربنا حكى عنه في سورة القلم. تخيل يا جماعة، أولا ده المكان، أنت متخيل المساحة عاملة إزاي؟ تخيل المكان ده كله كان عبارة عن زرع وشجر وأنهار وثمار، يقال إنها كانت من أخصب الأراضي اللي خلقها ربنا، يقال انها كانت من اكثر واجود واحسن الاراضي اللي موجودة في اليمن كلها، من اخصب الاراضي. انا عايزك تتخيل كده، شايف المنظر؟ المنظر مؤلم على فكرة، المنظر بيوجع، يعني تحس بانقباض. تخيل الصخرة وانا بشدها كأنك بتشد ازاز، كأنك بتشد حتة ازاز، حتى الصخرة اللي انا راكب عليها بايدي، تخيل عاملة ايه في ايدي، كأنك واقف على حاجة مدببة، حاجة سبحان الله. تخيل، شايف دي بقت الارض، تخيل دي كانت تربه طينيه، تخيل لو قلت لك ان الارض اللي انا عليها دي كانت من اخصب الطرف في العالم. اللي ما يشكرش نعمه ربنا دي النتيجه، اللي يخون ابوه بعد ما مات دي النتيجه. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه، سماها جنه عشان تتخيل الوضع اللي احنا فيه. المفسرين بيقولك كانت المرأة تشيل الوعاء او تشيل شيء فوق دماغها وتمشي بيه، ما تشدش الثمر، تحط وعاء كبير فوق دماغها وتدخل بس ارض الجنة، تمشي فيها مجرد انها تلمس الشجر فتتساقط الفاكهة تملى الطبق على ما تخرج او على ما توصل لنص اهل ارض الجنة ترجع مليانة. سماها ربنا جنة. السماء دي شهدت مطر كتير خير، اصل نية ابوهم كانت حلوة، اصل ربنا كان راضي، اصل الخير كتير، اصلهم كانوا بيتصدقوا، اصل ابوهم كان راجل خير، كان عايز للصدقة، كان عايز للغلابة والفقراء. كانت المرأة تشيل الوعاء تمشي بيه يتملي كل انواع الفاكهة. ياه، مفيش شجرة واحدة الا بره الارض، هتشوفوا صور بره الارض، لكن شايفين هنا مفيش حاجة حد ياخدها. تخيل المشهد اللي انت شايفه، وتخيل مشهد المرأة وهي شايلة الخير فوق دماغها. اقول لك حاجة، المشهد ده ممكن يحصل في حياتك. عندكم فلوس دلوقتي؟ عايشين كويس؟ خلي بالك بقى، خلي بالك وبص على الارض كويس، خلي بالك. العجيب يا جماعة ان انت لو بين الصخور دي، لو لقيت فجوة بين الصخور، دورنا على حتت فيها فجوات بين الصخور، لو دخلت ايدك هي صخور فوق بعضها، لو دخلت حته في ايدك في حته فيها فجوات زي ما انا بعمل كده، يطلع لك حاجه عجيبه قوي، يطلع لك ده رماد، يطلع لك ده ايه ده؟ شايف رماد رماد رماد رماد، حاجه تخليك تعرف معقوله الطين اللي يطلع منه الزرع والثمر معصية ربنا تحوله كده في ليلة في ليلة واحدة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفرك وأتوب إليك. ما فيش حاجة تتقال كده، ما فيش حاجة تتقال بعد اللي أنا شايفه ده واللي أنا فيه دون إلا كده، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني نسأل الله إن هو يسترنا ويحفظنا بعد اللي إحنا خايفينه. شفتوا يا جماعة؟ خليني أسألك سؤال، أنت متخيل بقى ذلهم وهم واقفين والأرض عمالة يطلع منها دخان حريقة والناس الفقر عمالة تعدي عليهم كده يا ولاد عم فلان ده أنت أبوكوا ما كانش كده، وتخيل خصيتهم وألمهم صح كل حاجة خصوها. ها ما فيش أمل مش كده؟ القرآن بيعلمك معنى جميل قوي، دايما في أمل. يعني في أمل ما راحت خلاص. قال أوسطهم فاء، أول واحد فاء اللي هو كان كويس اللي خلي بالك تربية الأرض ما تخافش يا أباء ما تخافش لو ربيت وحطيت البذرة ما تخافش. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أنا مش قلت لكم خلينا ننسى على طريق أبونا. قالوا سبحان ربنا، فاء الأولاد فاءوا رجعوا لربنا، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يا مش كنت الصحيمة مش كنت تقول لنا مش لوم خلاق نوم لوم تصحية. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، تبنا يا رب ورجعنا ليك يا رب. خلي بالكم الحتة دي فيها حتة حلوة قوي، مهما كنت غلطت ما تيأس، حتى لو بقت طاغين ابدأ من جديد ربنا يقبلك. والآية بتقولك كده، الآية بتقولك ايه؟ خلي عندك أمل. بص القرآن وحلاوته، مش هي بقت كفارين تقدر تبدأ من جديد. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، وفعلا أبدلهم خيرا منها. كأن المعنى ايه؟ عبد الله بن رواحة راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اوصني يا رسول الله. بص الوصية يا جماعة، احفظوا الوصية دي واكتبوها عندكم. بيقول له ايه؟ قال يا عبد الله لا تيأس، ان اتأت تسعا ان تحسن واحدة فالحسنة بعشر امثالها فيقبلك الله عز وجل. الله يا سلام يا رسول الله على المنهج اللي كله امل، يا سلام يا رب العالمين يا تواب يا رحيم، يا ناس يلا عصيتم وحس ان انا ما عدتش ناشع، يا اللي شربت مخدرات، يا اللي اتجوزت عرسي، يلا عصيت، يا اللي عملت اي مصيبه، يا اللي زنيت، يا اللي يا اللي يا اللي لا تيأس ان اسأت عشرا، يا اللي خنت طريق ابوك لا تيأس ان اسأت تسعا ان تحسن واحده والحسنة بعشر أمثالها فيقبلك الله عز وجل. الله على وصيتك يا رسول الله، يا سلام على الله التواب اللي بيفرح بتوبة عباده. بالله عليك خليها ليه للتوبة النهارده؟ تيجوا نصلح المصال زيهم، تيجوا نعدل زيهم، وبعدين واخد بالك عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. يلا نشتغل ونتعب زي ما ابونا اشتغل، ما هو كان عصامي، ما هو بدأ من الصفر. يا ولاد رجال الأعمال، يا ولاد يلي عايشين في الخليج، لو اعتمدت على بيت مش هتفلح. قول وانا كمان حبني من اول وجديد. وبعدين شوفوا كلمه عسى ان يبدلنا ربنا خيرا منها، ليه خيرا منها؟ اصل احنا اتعلمنا هننفق زياده عشان ربنا يكبرها لنا. مش ابونا كان بينفق كذا، ده احنا هنزود الانفاق لان عرفنا ان الثروه بتزيد بالانفاق، فابدلهم ربنا خيرا منها. خلصت القصه. قصه بس فيها في الاخر سؤال، يا ترى الرساله اللي ربنا بعتها لهم كانت غضب ولا كانت رساله رحمه؟ رسالة. ها اتصلحوا بعديها ولا لا؟ يبقى كانت رسالة ربانية. يعني لسه تعرف ازاي الفرق بين الاثنين؟ يبقى كانت رسالة رحمة من ربنا، صححوا ورجعوا. الاستنتاج النهائي اخر آية بتقول آية جامدة قوي، كذلك العذاب. يعني ايه كذلك العذاب؟ كذلك يسوق الله العذاب للناس في الدنيا عشان يرجعوا الطريق الصحيح. ده مفهوم، يعني ايه كذلك العذاب؟ هو ده مفهوم العذاب الصحيح. ده مش غضب، ده عذاب تصحيح، ده عذاب عامل زي الضيف يدخل بيتك ياخد ذنوبك ويطلع ضيف سريع ويمشي. كذلك العذاب. وبعدين الآية تقول لك ايه؟ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يبقى استحمل العذاب ده، يبقى لو نزلت المصيبة اعرف انها للتصحيح، ما تغضبش وتقول ليه عملت فيا كده يا ربنا. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قصة النهاردة خطيرة، علموا ولادكم القصة دي يا جماعة. القصة دي مهمة قوي عشان ولادك ما يخونوكش بعد ما يموتوا. احكيها لهم في حضرتك قبل النوم، ويا امهات واحكيها لاولادك في سن الشباب، احكي لهم القصه دي ووريهم الصغيرين. والحلقه دي ارجوكم تفرجوا عيالكم عليها النهارده في الاعاده، لازم وموجوده على عمرو خالد دوت نت، تفرجوا عليها صوت وصوره. وهدخل على النت النهارده 12:30 عشان اي حد عايز يسالني في القصه دي احكي له عليها، واللقطه بتاعت اليوم محطينها على عمرو خالد دوت نت مخصوص. لا لا لا، قصه النهارده مهمه. عشان كده سوره القلم اول ايه فيها ايه؟ نون والقلم وما يسطرون. كأن المعنى ايه؟ اكتبوا القصة دي، اسطروها، علموها لعيالكم، انشروها بين الاجيال. قصة النهاردة مهمة. انتهت القصة، لسه في كلمة، كلمة للاغنياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا اموالكم بالصدقة. حصن فلوسك بالصدقة بدل ده. كلمة للشباب: تصدق ولو بربع تمرة. يا شباب تصدقوا، سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تقف ظل ربنا والناس الشمس. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. تيجي نعملها النهاردة ونضمن ظل عرش ربنا. كان رسول الله جوابا في رمضان. تيجي يا شباب. وحاجة تانية للشباب: اوعى تخون ابوك. يا أولاد العائلات الكبيرة، اوعى تخون العيلة، اوعى تغير سكة العيلة. ها يا اللي بتبيته الظلم، انت مش شايف بهديك الايه دي نسمعها: ظلم ظلمات يوم القيامه، اللي بيظلم ظلمات. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، وكان الله بما يعملون محيطا. تحس انها حمله قرانيه رهيبه، حمله، والحمله مستمره. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فلن يجادل الله عنهم يوم القيامه امن يكون عليهم وكيلا. وبعد ما الحمله تنتهي يحط ثلاث قواعد كبرى، ثلاث قواعد للعدل. القاعده الاولى: يفتح باب التوبه. تقول ايه القاعده؟ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله. يا رب على فتح الباب. اللي شهد الزوج واللي غلط واللي برأه واستغفر ربنا نغفر لك اللي فات. سيبوا نخلي الولاد ليلة التوبة يا كل واحد ظلمت او حتى عن الحق. لو انت ظالم واحد في رمضان بالله عليك، عايز ربنا يعتقك الليلة دي ورد له الحق؟ ممكن كل واحد يسكت دلوقتي ويفكر ظالم حد، كلت حق لحد، الخدم اللي عندك افتكر، فلان اللي خدت منه حاجة غصب عنه بعند واختفى وبعد كده قلت يا ريتني رجعتها له، تصدق بيها. مراتك خنتها، جوزك، اوعي تكون. مين هيستغفر؟ تيجوا نخليها ليلة التوبة النهاردة. انا بقول لك احنا في اول، عشان كده قلت لك اوله مغفرة، عشان كده حطينا الحلقة دي يوم 11 رمضان. مين هيتوب الليلة دي من الظلم؟ لازم ترجع له الحق. عايز تعمل عمره، رايح تعمل عمره ومش مرجع له الحق وهو لسه في السجن بشهادتك، وبتعيط لي وبتروح وعمال تدعي. ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ لازم ترجع له الحق. لكن يفتح باب التوبه، يا سلام يا رب على رحمتك. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله على رحمتك يا رب، على حنانك يا رب. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قد الكرة الأرضية خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام يا رب، يا كريم يا عظيم يا تواب يا رحيم يا ودود. تبت يا رب، تبت، تبت إليك. لا خلي بالك ربنا شايفكم. ليه؟ أصل المرة دي جبريل نزل بالوحي، لكن في كم الف قضيه في المحاكم جبريل مش هينزل بالوحي. ضميرك بقى الرقيب، ربنا شايفك. ها انتم جدلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ ما حدش شافك واتبرأت، وقدام مراتك انت مش خاين وعشر على عشره وهي فرحانه بيك، وانت عارف من جواك يستخفون من الناس ولا يستخفون من، وهو معهم شايفك ربنا. الحركه اللي انت عملتيها مع جوزك شايفك، شايفك. اسمه الرقيب كبير قوي في القصه. يعني يا جماعه هعلمك دعاء كل يوم وانت جاي تنام، قول: الله شاهدي، الله ناظري، الله رقيب علي. قوله كتير كل يوم. عارف هيعمل فيك ايه؟ هيصحي جهاز الانذار اللي جوه. انت في جهاز انذار بس نايم، اسمه الرقيب مش شغال. جهاز الانذار لو شغل، تعرفين في المحلات في اوروبا اللي واخد بضاعه غلط وهو طالع من المحل بيحصل ايه؟ تيت تيت، جهاز انذار مش كده؟ ربنا خالق جوانا نفس الجهاز ده، بس الجهاز ده ساعات بيبقى متعطل لما ضميرك بينام قوي. اسم الله الرقيب يكبر الجهاز. الله ناظري، الله شاهدي، اكتبوه عندكم، الله ناظري، الله شاهدي، الله رقيب علي. كل ليله هتبقى زي الفل. في كل حرف ثواب، بينك شكر معجزه، في كل قصه جوه الكتاب في عظه. يا جماعه ده احنا تاريخنا مليان مليان ناس. احنا ايه هي الامه العادله راح فين؟ ايه اللي حصل لكم يا مسلمين؟ هو ايه اللي حصل لنا يا جماعه؟ شوف العدل، شوف العدل في ايام ما كان الرقيب اسم الله الرقيب حي. سيدنا عمر الخطاب ماشي في الشارع يقابل في الطريق كده يلاقي راعي غنم فيقول له ابتع منك واحده من هذه الغنم؟ قال انها ليست لي، انها لسيدي. قال اعطني اياها واعطيك المال، بيختبره، وكل سيدك اكلها الذئب. الغلام الصغير اللي متربي محدود الثقافة نظر لعمر قال الله أكبر، فأين الله؟ فبكى عمر وقال صدقت، فأين الله؟ يا جماعة رقيب عليكم، رقيب عليك سيرتك، أنت مكشوف، أنت مكشوف تماما سيرك وعلاناتك. أنت ممكن تضحك على مراتك ألف ضحكة وضحكة بس مش هتعرف تضحك عليه. انت ممكن تبتسم في وش بني ادم وانت بتكرهه، لكن انت مكشوف قدام ربنا، انت مكشوف رقيب. الرقيب شايفك، اسمه الله الرقيب في الحلقه دي، علشان مش هنعرف. ربنا بيقول لك مش هينفع يبقى في 1000 شرطي وشرطي و1000 كاميرا وكاميرا بيراقبوا كل بني ادم، لكن في ربنا، في ضميرك، في جهاز انذار جوه. يا ترى الحلقه دي هترجع كام حق النهارده؟ يا ترى ممكن الحلقه دي ترجع حقوق؟ انا اللي جيت في الحلقه، يا ترى ممكن حقوق ترجع النهارده؟ انا اعرف راجل سوري اتاكل حقه من واحد ظلمه وما كانش فيه ورق، من كتر الغضب والالم مرض مرض الموت، فجاب ابنه وقام كاتب ورقه وقال له لما موت تروحوا بالجنازه بتاعتي من قدام دكان فلان اللي اكل حقي، وتطلع الورقه وتقراها له. فخد الورق الولد بعد ما مات الراجل، خد ونسي في الجنازه من قدام الظالم، وقف قدام الظالم وقال له ابويا الميت بعت لك الرساله دي. فمسك الراجل الرساله فلقاه كاتب له إني ذهبت إلى الله وهو يعلم ماذا فعلت بي، وهو يراني ويراك، موعدنا يوم القيامة لأسترد حقي. في كل حرف ثواب، بينك شكر معجزة، في كل قصة جوه الكتاب في عظة. في قانون يضمن حسن الخاتمة إن شاء الله، في قانون وتقدر تنفذه، ورمضان فرصه ليه، وتتدرب عليه في رمضان وتبقى مركز فيه. هو عايز تركيز، القانون ده بس عايز تركيز. ايه هي كلمه واحده؟ اخلاص شديد لله. الاخلاص كلمه واحده فقط. عايز تضمن حسن خاتمه، عايز تطمن لحسن خاتمه، اخلص قوي. يعني ايه اخلص قوي؟ انك يعني ايه الاخلاص؟ انك تريد بعملك بقولك بحياتك بتصرفاتك، وكل ما تعمل عمل انا بعمله ليك يا رب، انا بعمله عشانك يا رب. تصلي انا مخلص جدا ليه؟ انا مش عايز الناس، انا مش بعمله عشان الناس. اكون بدي المحاضره دي انا بعملها علشان احبب الناس فيك يا رب. انا مش عايز اتشاه، انا مش قضيتي ان انا ابقى مشهور وتقعد تدوس على نفسك لانها مش سهله. اخلص اخلص اخلص، وتقعد تدوس على نفسك في الاخلاص طول ما انت عايش. انا عايش عشانك، وكل شويه تدور على سر تخليه بينك وبين ربنا. مره صدقه وتقول له يا رب انا بعملها اهو بمنتهى الاخلاص عشانك. مره تاخد بايد بني ادم، مره تصلح في العيله وتقول انا يا رب انا كنت متخانق مع فلان، انا صلحت معاه اخلاصا ليك وعشانك. وتقعد تدفع في نفسك انا مخلص لله، انا مخلص لله، وتدعي يا رب ارزقني الاخلاص، وتنوي الاخلاص، وتعيش بالاخلاص. انك تريد بقولك وعملك وحياتك، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، صدقوني يا جماعة كل النماذج اللي قلناها قبل كده ربنا مش رقم واحد في حياتهم. شوفوا الآيات اللي بتتكلم على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. شوف الآية، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. شوف الآية اللي تقولك ألا لله الدين الخالص، اخلصوا، خلي حياتك لله. تعرفي تخليها كده؟ لو عملت كده ان شاء الله حسن خاتمة. قرآن كريم هدى للبشر والدنيا، سوء المدى والهادي للبشرية. ها كل حاجة نحولها، نحول العادات لعبادات، نحول اي حاجة انا عايزها في الدنيا لحاجة ترضي ربنا. عايز اتجوز واخلف، حاجة جميلة، عايز اتجوز واخلف، ممكن ما تحديش عليها ثواب وتبقى بس اتجوزتي وخلفتي، وممكن هي بنفس الحاجات، بقرار في المخ، قرار من جوه، وهتمارسي نفس الحاجات. انا عايز اتجوز واخلف عشان العيال دي عايز اربيها لربنا، وعايز اطلع نفسه تسجد لربنا وتعبد ربنا، وعايز اقوي المسلمين بان انا هطلع صلاح الدين الجديد، وعايزه وعايزه وعايزه. يبقى كل تربيه للولد وكل شرب وكل عياط وكل تغيير وكل تعليم محطوط في ميزان حسناتك اخلاص لله، لان انت عملتيها لربنا. بتذاكر ليه؟ بتذاكر علشان اذاكر، عشان ابويا وامي هيضربوني لو ما ذاكرتش، علشان اشتغل، على بذاكر علشان انا اللي هطلع للمسلمين اختراعات جديده وهنجح المسلمين، انا اللي هطلع شيء جديد، انا اللي هنجح وهتفوق من اجل ربنا ومن اجل الاسلام وحاله المسلمين التعبانه. يبقى كل الم بتكتب بيه وكل تعب عينين وكل سهر بالليل على المذاكره في ميزان حسناتك. بتدي الحلقه دي ليه؟ علشان ادي الحلقه، علشان الشهره؟ لا، انا حدوث على نفسي وحدوث على قلبي وحصلح نيتي وحقول للناس يدعوني بالاخلاص. لا، انا بديها عشان احبب الناس في ربنا. كل دقيقة الناس تحب فيها ربنا وكل دقيقة تحضير بالنية والاخلاص تتحول العادات في الحياة لعبادات. تعرف تعمل كده طول رمضان، وكل ركعة يا رب يا رب دي عشانك، وكل سجدة يا رب دي عشانك، وكل فلوس دي صدقة بتديها، وساعات تديها في العلن على فكرة، مش شرط في السر. ساعات واحد يكون في اوضته لوحده بيبكي وهو مش مخلص، نفسه الناس تشوفه، وواحد قاعد في وسط 1000 واحد بيبكي ومخلص مش شايفهم. ولذلك النبي ربنا يقول لك ينفقون اموالهم سرا وعلانيه. انا مش عايز الناس تاخد الكلام ده يقول لك هنزوي واقفل على نفسي عشان ابقى مخلص، لا، سرا وعلانيه. وعلانية الإخلاص، إخلاص العلانية ثوابه كبير، إنك تمسك نفسك وإنت في العلانية. ما الأنبياء كانوا مشهورين والصحابة كانوا مشهورين، لو كل واحد بقى قال لك إيه يبقى أنا مش هكلم الناس عشان أبقى مشهور، ما بقاش مشهور عشان الإخلاص. لا، إزاي يا جماعة؟ في حديث خطير جدا جدا جدا، أو كلمة مقصورة جميلة، بيقول لك من لزم الإخلاص 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة على وجهه وعلى لسانه. تعرف تجيب الأربعين يوم الجايين دول إخلاص؟ تعرف تركز في الإخلاص على قد ما تقدر؟ صدقني نجيك لحظة الموت ده ينجيك في حياتك كلها الإخلاص. هو نجى يوسف عليه السلام غير الإخلاص؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا إيه؟ المخلصين. ليه نجينا من كل ده؟ أصل مخلص. هو سيدنا موسى بقى كليم الله إيه؟ ليه؟ بالإخلاص. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الأول مخلصا فبقى رسولا نبيا. هو إبليس قال مين اللي ما يقبلش عليه؟ المخلصين. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما قبلش. عرفت ليه قلت لك السر بحسن الخاتمة؟ هو الجنين في طريق ثوابين، إن نمشينه ونتحلقين لكل شبر في أرض الله. يا جماعة ده ربنا خلى الإخلاص عنوان العمرة والحج. هو أنت طول ما أنت رايح للعمرة والحج بتقول إيه؟ لبيك اللهم لبيك. إيه لبيك اللهم لبيك دي؟ انا جاي لك يا رب، جاي لك يا رب. على فكره يا جماعه والله مرة كنت طلع عمرة، أنا كل سنة كده بطلع عمرة أنا وخمسين من الشباب، شباب بس يعني مع احترامنا لكل الناس، بس دول يعني إيه المهم يعني إيه، خمسين شاب وفتاة ونطلع عمرة. صدقوني يا أخوانا، وإحنا بننزل الأول مدينة وبعدين نطلع مكة، وإحنا بلبس الإحرام طالعين من مكة للمدينة، أنا بقول لهم حاجة واحدة بس، بقول لهم يا جماعة إحنا كل السكة هنقول الدعاء ده، عشان هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان معلمه للصحابة وسيدنا جبريل أمرنا بيه، كان الصحابة بيقولوا لغاية ما تتدحى أصواتهم. تخيل بقى نبقى طالعين أتوبيس والأتوبيس كله أنا عايزك تتخيل اللقطة دي، لبيك اللهم لبيك، جايين يا رب جايين يا رب، يا ناس يا اللي طالعين عمرة السنة دي في العشر الأواخر افتكروا الكلام دون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أنا جاي لك أنت لوحدك بس، انا مش جاي لحد تاني، انا جاي لك، الدعاء كله اخلاص، لبيك لا شريك لك لبيك، ليه نفسي وحدك، علشان ان الحمد والنعمة لك والملك، عشان كده هرجع اقول لك تاني لا شريك لك لبيك. شوفوا النشيد الحبيبي الرائع هو اللي كله اخلاص، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. انا تعرف في رمضان السنة دي حتى لو مش طالع حج، يا مسلمين اللي عايشين في اوروبا، يا مسلمين اللي في مصر، يا اللي في سوريا، يا اللي في اليمن، يا اللي في السودان، يا اللي في الجزائر والمغرب، تعرف الشهر ده انا جاي لك يا رب، جاي لك انت لوحدك يا رب، وتضمن حسن الخاتمة ان شاء الله باذن الله بعون الله، الاخلاص يملى قلبك، جاي لك لوحدك مش جاي لحد تاني معاك. مين بقى يعاهد نفسه انه لن يتخلى عن رسول الله ان شاء الله يوم القيامة؟ مين يتوب؟ مين يتوب عن الفردية؟ ايه الاسلام العظيم ده؟ وايه القصة دي؟ بقي حاجة دمها يعني خفيف، حاجة لطيفة في النهاية، مين اللي بيحكي القصة؟ كعب بن مالك، لكن مين اللي رواها عن كعب بن مالك؟ لغاية ما وصلت لنا مفاجأة، عبد الله بن كعب بن مالك. كعب بن مالك كان أب صديق، حكى لابنه، مصاحب ابنه، وكل القصة دي بالأخطاء اللي فيها بهواجس النفس حكاها لابنه، ما اتكسفش هو وابنه. يا أباء هقول لكم نكتة، يعني طول ما انت بتقول لابنك انا طول عمري بطلع الاول، وطول عمري ابوك مثالي طول عمره، انا ما كنتش بعرف الاخطاء اللي انت بتعملها، انا طول عمري كنت بذاكر واخد بالي من مستقبلي وكنت الاول، لما كل ابائنا كانوا الاوائل، مين اللي كان بيطلع الاخير؟ يعني صحيح والله مين كان بيطلع اخر واحد؟ مش ممكن يعني. يا جماعه يعني خلونا نتعامل مع اولادنا برضه بايه؟ يا عم انا كان عندي اخطاء، بس ما تحكيش ذنوبك، انا مش موافق، لا بس احكي تجاربك، دي ما فيها من اخطاء. كعب بن مالك عمل كده، اللي بيحكي القصه عبد الله بن كعب بن مالك، فبقى اب صديق. الله على كعب بن مالك الواضح مع نفسه، واجهوا نفسكم يا جماعه، ما تستخبوش من نفسكم، صرحوها في كل حرف سواد، بالسطر معجزات، في كل قصه جوه الكتاب. انا بحس ان في قطر بيطلع كل 100 سنه بيقف في محطه بعد 100 سنه، قطر ايه ده؟ قطر الافكار. خدوا بالكم كده، كل 100 سنه تحس ان العالم سيطرت عليه مجموعه افكار. مره كانت الشيعيه، شويه راسماليه، شويه كذا شويه كذا، والناس تعيش اسرى الفكره دي، هي دي اللي بتحكم كل حياتها، مش عارفين يشوفوا براها. تخلص ال 100 سنه فتطلع فكره جديده، وتبدا الناس تقول خلاص الفكره دي كانت اول فاشل، والفكره الجديده دي احنا شايفينها، وتبدا الناس تعيشوا فيها 100 سنه. والكلام ده له شويه دلائل، والنبي بيقول كلام قريب من كده، يبعث الله على راس كل 100 عام من يجدد لهذه الامه امر دينها، كل 100 سنه يبعث حد. ففي قطر كل 100 سنه. اقول لكم حاجه يا جماعه، انا شايف القطر، انا شايف الافكار قطر بتخلص في الارض، القطر قرب يقف، وفي ناس هتركب في القطر الجديد، وفي ناس بتحجز تذاكر من دلوقتي. يا ترى مين اللي هيسوق القطر؟

آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. هو الدليل في طريق الثواب اللي ماشيين ونتحلى فيه كل كبر في أرض الله. كل حرف سواد بين السطور معجزة بكل قصة جوا الكتاب في عبارة هو الدليل في طريق سواد من غير ما في كل كبر في أرض الله Thank you.